القاعدة الخامسة من قواعد الإيثار: يعين على الإيثار ثلاثة أسباب. ذكر ابن القيم رحمه الله الأشياء التي تعين على الإيثار، وابن القيم يذكر مجامع الأصول، يعني مجامع الأسباب التي تعين على خلق ومنزلة الإيثار. السبب الأول تعظيم الحقوق، يعني أن يكون عند الإنسان تعظيم للحقوق، فيعظم مثلا يعظم النفقة، ويعظم الصدقة، ويعظم البذل، ويعظم العطاء، ويعظم الجود. يعظمه لماذا؟ لأن الله يعظمه. فالله سمى الإنفاق، من ذا الذي يقرض الله قرض حسنة، سماه إقراض، تقرض الله، وهذا شيء عظيم جدا. أيضا البذل والإحسان والعطاء والجود والكرم، الله كريم يحب من عباده الكرماء ويحب أهل الكرم، والله طيب يحب أهل الطيب، والله جواد يحب الجواد من عباده. فتعظيم هذه القضايا لأن الله يريدها، لأن الله يحبها، لأنها عظيمة عند الله، هذا التعظيم يجعل الإنسان يجود بوقته، ويجود بماله، ويجود بعرضه. فالله يحب العفو، فليجد الإنسان من العفو. الله يحب حسن الخلق، فليجد الإنسان من حسن الخلق. كلما عظمت أوامر الله جدت بالشيء الذي تقدر عليه. هذا السبب الأول. السبب الثاني الذي يجعل الإنسان يعان على الإيثار مقت الشح، يعني أن يبقى الشح والحرص ممقوت مذموم، خاصة مع الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العالم في زماننا هذا. فليعلم الإنسان أن عليه أن يبتعد أكثر وأكثر عن قضية الشح وعن قضية الحرص وعن قضية البخل، وليعلم أنها أخلاق مذمومة، وأن الملائكة لا تحبها، ولا الله يحبها، ولا يأمر بها، وأنها علامة على تعلق بالدنيا، وأنها علامة على ضعف يقين، وأن الله لا يحب هذه الأشياء ولا يثيب عليها، بل هي مدار للذم، وأنها تحمل الإنسان على قطيعة الرحم فيقطع رحمه لأجل أمر من أمور الدنيا، لأجل مال، لأجل طعام، لأجل أشياء من هذا القبيل. فالإنسان عليه أن يبقى الشح والبخل والحرص والطمع أن تبقى مذمومة ولا تزين في أعيننا. وأحيانا مع بعض الأوضاع والظروف الحياتية يأتي من يزهد أو يرغب، يأتي من يرغب بهذه الأشياء، وأن هذا من الحصافة وأن هذا من الذكاء، بل يبقى الشح مذموما لا يأتي بخير أبدا. السبب الثالث الذي يعين على الإيثار الرغبة في مكارم الأخلاق، يعني أن يكون عند الإنسان رغبة، همة عالية أن يحصل على مكارم الأخلاق. أن يموت الإنسان كريما، هذا والله فضيلة عند الله، لأن الله يحب أهل الكرم، والله كريم، فما بالكم إذا جاءه عبد من عباده، توفي عبد من عباده كريم، ماذا يفعل به الكريم أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى؟ فالإنسان عليه أن يسعى لمعالي الأخلاق: العفو، الصفح، البذل، العطاء، الجود، الكرم، الطيب، الإحسان. هذه مكارم عالية، فيكون عند الإنسان رغبة في تحصيل هذه المكارم. فإذا اجتمعت هذه الأسباب الثلاثة أعين الإنسان على الإيثار.